هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟ الكفارة نعم نيتها نعم والتتوى لا منع له نية. طيب الواجب يصوم الكفارة بنيتها نعم إذا صادها صادها في يوم الاثنين أو الخميس الإنسان كان يصوم ناوي بنيتها كفارة أجزأت ما شاء الله ما شاء الله بنيتها كفارة أجزأ صادها في يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصوم نعم إذا أود أن يجعلها في أيام صيام أو أيام الدين نعم ناوي الكفارة أجزأت بارك الله فيك منزلها الأجر اللهم آمين اللهم آمين جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.